يسير يسير بن حميلة الفزاوي، نعم يسير حديثه لا بأس فيه، يسير حديثه لا بأس به من كبار التابعين، وقد وثق العجلي وذكر ابن حبان في الثقات، ووثق أيضا ابن حجر، وثق أيضا ابن حجر، فيسير هذا لا بأس به، لكن كون ان حديث على شرط الصحيح هذا فيه بعض النظر كما ذكرت قبل قليل. نعم. يقول لماذا تعمد الامام مالك رحمه الله في موطئه ارسال بعض الاحاديث؟ والله هذا منهج له، الله اعلم ما هو قصد في ذلك، هذا منهج له. نعم. يسال عن مدى صحه قول من قال ان منهج المتقدمين عدم تحسين الحديث الضعيف بمجموع الطرق. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المتقدمون عندهم أن الحديث إذا كان فيه ضعف تعددت أسانيده يقوى، نعم، فتجد أحيانا يقولون يكتب حديثه. معنى يكتب حديثه؟ يعني يكتب ويقوي أو يتقوى به غيره. ولذلك الإمام أحمد يقول اكتب حديث ابن لهيعة اعتبر به او نحوها العبارة. ولذلك الدارقطني، ولذلك الترمذي في كتاب الجامع قال الحديث الحسن عندنا هو ان يروى من غير وجه، ولا يكون في اسناد كذاب، ولا يكون شاذ، ولا يكون شاذ، فاشترط هذه الشروط الثلاث، قال يروى من غير وجه ولا يكون شاذ ولا يكون في اسناده كذاب. نعم. وذكر الإمام الشافعي في رسالة ذكر قال المراسيل لا يحتج بها إلا مراسيل كبار التابعين، وذكر تقويتها بشروط، ذكر تقويتها بشروط. نعم. فعندهم الحديث إذا كان في ضعف تعددت أسانيده نعم يقوى، لكنهم لا يتوسعون مثل ما يتوسع كثير من المتأخرين في التحسين، بالذات التحسين لغيره، هم ما عندهم هذا التوسع. هذا الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، تجد كثير من المتأخرين يتوسعون. ولذلك قال المعلم في الأنوار الكاشفة غالب تحسينات المتأخرين فيها نظر، قال في كتاب الأنوار الكاشفة فقد على برية، قال غالب تحسينات المتأخرين فيها نظر، أو قال عفوا تحسين المتأخرين فيه نظر، قال تحسين المتأخرين فيه نظر، لأنهم يتوسعون في كثير من الأحيان. نعم. يقول هناك حديث يرويها البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير لم يروها الصحيح، وهي الصحيحة، ما هو السبب؟ السبب كما تقدم أنه هو قصده الاختصار، أنها قصده يستوعب هذا. نعم. يسأل عن حديث 4 من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. هذا حديث ضعيف. نعم. هل جميع أحاديث محمد المنكدر عن جابر مقبولة أو هناك تفصيل؟ مقبولة، نعم، إذا ثبت الإسناد إلى محمد بن المنكدر نعم تكون مقبولة، لأن محمد بن المنكدر من أجل أصحاب جابر، وهو سمع من عنده وروى عنه كثير من الأحاديث. نعم. يسأل عن حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. هذا حديث ابن عمر، هناك من قواه من أهل العلم، هناك من قواه وإسناده ليس بالقوي تماما. نعم. يسأل عن حديث ما صحة الحديث الوارد في رفع السبابة بين السجدتين. هذا الحديث ما يصح، حديث هذا ما يصح، هذا الحديث ما يصح، من طرقه جاء من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن والد الحجر. والصواب في حديث والد الحجر أن هذا في التشهد وليس بين السجدتين. لا أعرف بس تقرأ السؤال الأخير. يقول ما القول الراجح في زيادة الثقة؟ نرجو التفصيل في ذلك. زيادة الثقة فيها مذاهب متعددة، مذهب أهل الحديث أو المتقدمين ومذهب الفقهاء أو المتأخرين. أهل الحديث ممن تقدم منهم لا يقبلون الزيادة إلا بالقرائن، وأما الفقهاء والأصوليين أو من تأخر بعض من تأخر من أهل الحديث